بأس من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة فاطر الآية الثامنة. سورة فاطر الآية الثامنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ما له لم يذكر الله عز وجل الجواب، ولكن قبل أن ندخل في هذه الجملة وجوابها هناك ارتباط بين هذه الآية وآيات الأمس. نرجع إلى الآية الخامسة. الله سبحانه يقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقلنا الغرور هو، ولهذا قال بعدها: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. من أصحاب السعير؟ قال: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الآية اليوم بتبين وجه الغرور أو ما يفعله الغرور أي الشيطان. قال: أفمن زين له. زين مبني للمجهول، الفاعل هو من؟ الشيطان. يعني زين الشيطان له سوء عمله. وخلي بالكم من ربنا سبحانه حذرنا من عداوة الشيطان، قال: إن الشيطان لكم عدو. طيب في آية الأعراف قال: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طب نحن لا نرى الشيطان، فلان عدو لي، هتخذوا عدوها منه موقف. لازم أعرف طبيعة العدو حتى أستطيع أن أواجهه. فشرع ربنا سبحانه وتعالى في بيان أسلوب الشيطان وطريقته، ألا وهي التزيين. وهذا هو الغرور. لا تغرنكم حياة الدنيا، الآية الخامسة، ولا يغرنكم بالله الغرور. كيف الشيطان يغرنا؟ يزين لنا، يزين لنا. وهذا التزيين ممكن نحطه كده باب كبير من ابواب الشيطان. الشياطين مذكره كويس جدا وعارفين فصوله وابوابه وكيف يدخلون بصور التزيين المختلفه. واحنا مطالبين باتخاذ الشيطان عدو، يبقى لازم نعرف وسائل الشيطان ومكره وكيده. يعني ايه تزيين؟ اولا يزين لك الباطل فترى الباطل حق، وفي الحقيقة هي القشرة اللي جعلها الشيطان خارجية، لكن اللي بالداخل ايه؟ باطل. او انه يزين لك المباح، المباح شيء مباح حلال، يزينه لك بحيث انك تعطيه اكبر من حجمه ويعظم في صدرك، فتلاقيك على طول عمال تجري وراه، انا عايز احقق ده احقق ده. انت معاك موبايل ما شاء الله بتسمع كويس فيه وتتصل كويس، يزين لك نوع جديد تحس انك عايز تجيبه، غالي بس عايز اجيبه، غالي بس نفس عايزاه، زينه لك الشيطان. ليه؟ ايه الهدف؟ ايه اللي من وراء ذلك؟ مفيش غير انها زينة. يعني اللي معاك خاسر ما تسمعش منه ما فيهوش كذا، لا ما كل ده تمام، ما ايه الموضوع؟ زين هذا. فاذا الانسان يقضي وقتا من عمره لقضاء هذا المباح، مباح مش حرام، مباح، ولكنه زينه لك ليشغلك عن الواجب وعن المستحب. يبقى يزين المباح، يزين الباطل والمكروه او الحرام والمكروه حتى تبقى النفس تتشوف اليه، وتبقى النفس لا ترى الباطل باطلا. ودي الدعاء المدعو ده، اللهم ارنا الباطل باطلا. بعدين ما هو الباطل لازم نشوفه باطل؟ لا، يزينه لك الشيطان، يجي للربا ويسميه فائده وهو مضره مش فائده، يغير لك اسمه. هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ ده عنوان براق بيزين لهم به الاكل من الشجرة المحرمة التي اخرجهم الاكل منها من الجنة. ده تزيين الشيطان. افمن زين له سوء عمله، ودي صورة بقى الثالثة من التزيين، يأتي لعملك السيء وتبدأ يوجد لك له مبررات يزينه لك، وتبقى اللي انت واقع فيه غيبة، يبدأ يزين لك الغيبة، ما هو يستحق، ما هو كذا، ما هو كذا، وانت واقع في غيبة في كبير، انت بتسرق، ويبدأ يزين لك السرقة، ما هم ما بيدوناش حقنا، ما هم كذا، ما هم كذا، مع العدد فلوسهم، ويزين لك السرقة. ألوان من التزيين والتعمية على الحقائق. فيبقى هذا المغرور مطمئنا الى حسن عمله وهو سوء، شايف نفسه حاجة وهو مش حاجة، زين له سوء عمله فيرى سيء عمله ايه؟ عملا حسنا. يعني فرعون اللي هو فرعون يقول ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. ده ايه اللي حصل؟ الشيطان زين له سوء عمله، انا عايز مصلحة البلد وعايز الرشاد والخير، وانا اللي قائم ليكم بامر الخير، شايفين مصر مشتهرة ازاي وعالية ازاي، انا ما عايز ليكم غير خير، وموسى جاي يخرجكم من هذا. زين له سوء عمل، مش ده عمل فرعون. طب العزة سبحانه وتعالى يقول انه كان من المفسدين، وهو يرى انه من المصلحين وان يهديهم سبيل الرشاد وانه حريص على نصحهم، ما اريكم الا ما ارى اللي انا شايفه متاكد انه صح اقول لكم عليه وانا حريص على مصلحتكم. زين له سوء عمل، والذي زين له سوء عمل لا يصلح خطا. ليه؟ لانه واثق انه لا يخطئ. فالمصيبة مش انك واقع في مصيبة انك واقع في خطأ، لا، انك شايف الخطأ ده هو عين الصواب. زوجك ترى في زوجها وتنظر اليه بعين النقص فلا تطيعه في امور. ليه؟ انا عايز ارتقي بمستوى الاولاد وعايز اعمل لهم وعايز اسولهم وهو مش راضي يعمل كده، انا عايز اصلح وهو مش عايز يعمل حاجة. ويزين لها سوء عملها. هي تريد الاستكثار من الدنيا وتريد المباهرة والمفاخرة بها، وتركت طاعة الزوج وطاعة الله وتركت كل شيء لأنه زين لها هذا العمل، سواء كان مباحا أو مكروها أو محرما. ما دام في مقابل وقوع في حرام وترك واجب يبقى زين العمل، يبهرها بهذا الأمر. وهكذا الأمثلة كثيرة جدا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، شايف اللي بيعمله هو ايه؟ هو الامر الحسن، تتوقع منه اصلاح، لا يصبح فاسدا لانه مستيقن انه ايه؟ انه لا يفسد. لا يقف عند حد لانه يحسب ان كل خطوة من خطواته يحسبها انها ايه؟ اصلاح، وهو مفسد. هذا هو باب الشر الاعظم، ده مفتاح الضلال الذي يفتحه الشيطان على الناس. طيب ماله ده؟ رب العزة سبحانه قال افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ماله؟ ماله؟ فين جواب الكلام ده؟ فمن اجتهد في دراسته ناله، ما كملش الكلام وترك المجال لكل جواب ليشمل كل جواب. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا يرجى له صلاح متاب؟ لا يرجى له صلاح متاب. هذا كمن يحاسب نفسه ويراقب الله؟ هذا يستوي مع المتواضعين الاتقياء؟ الى اخر صور الاجابة. فحذف الجواب لان الاجوبة كثيرة، فاطلق عقلك لتجيب عن هذا السؤال. يا ترى بعقلك اللي زين له سوء عمله وبقى واقع في الامر السيء وهو يراه حسنا وسكت ما لكش ماله، تتوقع منه ايه؟ لا يرجى منه اصلاح، لانه سيفعل الفاسد ويفسد ويرى انه ايه؟ صلاح ورشاد. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كمن هداه الله؟ ردوا مثله، قولوا لا يستوون ابدا. ورب العزة دائما يعقد لنا هذه المقارنة، وعشان كده الآية قبلها على طول الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني هو يستوي ده وده؟ يستوي الذين كفروا الذين لهم العذاب الشديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ لا يستوي. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي إن مثل هذا قد كتب الله عليه الضلالة مستحقا لها بما زين له الشيطان من سوء عمل وبما فتح عليه هذا الباب الذي لا يعود منه أي ضال. فإن الله يضل من يشاء، دي بتقرر الحقيقة التي قبلها، يعني يضل من يشاء يضله ويهدي من يشاء أن يهديه، وهذا الذي حصل لهذا أن هذا هو الضلال. ثم قال الله لنبيه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، بينها النبي صلى الله عليه وسلم. الحسرات جمع ايه؟ حسرة. وما معنى الحسرة؟ فلان بيتحسر على كده، يعني يتحسر شدة الحزن على ما فات، يفوت حاجة فبيتحسر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو المشركين للإسلام ويدعو هؤلاء الكافرين للدخول في الإيمان فيأبون، ففات النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا فيحزن الحزن الشديد على فوات هذا الأمر أنهم لا يؤمنون. طب وده شيء كويس ولا وحش؟ لما الواحد يدعو الناس ويتحسر عليهم لما ما يؤمنوش، ده شيء كويس ولا وحش؟ طب ربنا يقول له ما تعملش كده، ربنا بينها حاجة كويسة؟ هذا أمر حسن أن يتقطع الإنسان حسرات وأن يذهب نفسه حسرات على من يدعوه فلا يستجيب. طب ربنا نهى النبي عن ذلك، هل الله عز وجل ينهى النبي عن أمر حسن؟ عشان كده فاهمين غلط. لا تذهب نفسك عليهم حسرات، إياك أن تحزن الحزن الشديد على ما فات من هذا الأمر. فإذا فات المطلوب منك تجتهد في الدعوة، مطلوب منك تجتهد في الأمر ونهي عن المنكر، لكن إذا لم يستجيبوا تقول فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. الآية بتقول كده، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أنت بتحسر عليه على القضاء والقدر؟ لا، لازم ترضى وتسلم وما تحزنش الحزن الشديد. طيب، هناك فرق بين الحسرة وبين مجرد الحزن. الإنسان يحزن يحزن، لكن يتحسر لا. فالنبي كان محتاج اللي يوصيه ان يقول له ما تذهبش نفسك حسرة، لان كان بيحزن الحزن الشديد، وهذه حالة يعانيها الدعاة المخلصون الى الله عز وجل، انه بيحصل له هذا الحزن. كل ما بيخلصوا في دعوتهم كل ما بيدركوا قيمة هذه الدعوة وجمالها وما فيها من الخير، والناس اللي في ضلالة وبعيد عن الخير دوت بيحصل لهم ليه؟ التحسر. ولكن ينبغي ان يدرك الدعاء هذه الحقيقة التي واسى الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ايه هي الحقيقة دي؟ ابذل قصارى جهدك واقصى ما تستطيع في الدعوة لله سبحانه وتعالى، ثم لا تيأس بعد ذلك على من لم يقدر الله عز وجل له الصلاح والفلاح. ليه؟ عشان ما تجيش تقول دعوت الناس ولم يستجيبوا، خلاص انا ضاق بي الامر. لا، لا تذهب نفسك عليه الخسارات، لان الحسرة تصل بالعبد الى الانقطاع عن الدعوة. حزن الانسان يصل لحد خلاص بدعو ما بيستجيبوش، بيدعو ما بيستجيبوش، بيدعو ما بيستجيبوش، ويجي واحد كده جاهل يقولك ما انت هو في الجوامع وعمال تقول دروس ومش عارف ايه، والناس زي الزفت والدنيا مقلوبه والناس اكتر عماله تبعد عن ربنا. ده بيعمل ايه كده؟ بيذهب نفسك حسرات، يعني بيقطع قلبك، يقول لك اللي بتعملوه انتوا بتنفخوا في قربه مقطوعه. ده جهل، هذا جهل. نقول له ايه؟ ان الله يهدي من يشاء، ان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. احنا مش مطالبين بهداية الناس، ولا سنذهب بقلوبنا حسرات عليهم فتقطعنا بهذه المقولة ولا بهذا المفهوم عن الدعوة الى الله عز وجل. لا لا لا، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه احد، ويأتي النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لنا ليه الحقيقة دي؟ عشان يعرفك ان اهل الحق قلة، وان المستجيبين للحق ليسوا بكثرة، وان الانبياء ممكن يدعو ولا يستجيب لهم احد. فلا تذهب نفسك عليه الحسرات، اوعى تنقطع عن الدعوة بسبب ذلك. اياك ان يدخل لك شيطان من شياطين الانس او شياطين الجن ويمنعك من الدعوة بسبب هذا. لا لا لا، والله لو لم يستجب احد فسنبقى ندعو الى الله سبحانه وتعالى. لو كل الناس كفروا احنا مش بيحفزنا للدعوة ان احنا الناس كتير حوالينا؟ ابدا، قليلين كثيرين احنا بنبلغ دعوة الله. ليه؟ ليه؟ لاننا على يقين ان الله لو شاء لهدى الناس جميعا، لو شاء الله لهدى الناس جميعا. اما احنا بنعمل ليه؟ بنعمل لانفسنا. ليه اقول درس وليه ادعو لله وليه تعرض نفسك للمخاطر؟ لا، لاني بعمل لنفسي، لاني بعمل لجنة. واحد يقول لك تعمل عشان الاسلام، ودي الاسلام ما انتشرش، ودي انا ما بعملش عشان كده. ده الاسلام دين الله، ان شاء ان يهدي الناس هداه، وان شاء ان يجعل كل من عليها يوحد الله عز وجل لفعل، ليس على الله العزيز. امال انا بعمل ايه؟ امال احنا المفروض نعمل ايه؟ كنتم خير امه اخرجت للناس. احنا بنحصل لنفسنا درجات عاليه، ده احنا بنقول خلي بالكم كلمه مش واخدين بالنا منها، قال الله. كل ما تقول قال الله كده تحس بعزه وفخر. انا العبد الفقير الذليل الضعيف المذنب اقول قال الله، يعني بلقي الكلام ربنا. ده اللي بيقول سيادة الوزير بيقول، ولا ده امر الفلان بيبقى حسمه، يعني ايه جايب بقى رسالة من الوزير ولا رسالة. ده اللي بيقول قال الله، قال رسول الله. فانا في الحقيقة بحقق عزة لنفسي، بحقق مكانة لنفسي، بحقق درجات عاليات في الجنان. احنا بنتكلم في ايه؟ وبالتالي لا تذهب نفسك عليهم حسرات، هم عباد الله، ان شاء هداهم وان شاء اضلهم. سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، وتصرفاته انما هي عن علمه وحكمته وخبرته العليم الخبير الحكيم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. طبعا احنا اصبح عندنا حالة من التبلد، محتاجين العكس، محتاجين اللي يقول لنا حسوا بالناس وادعوا الناس وشيلوا هم الناس، الناس راحت طريقها الى النار وانتوا سايبينهم. لأننا عندنا بلادة في الدعوة. النبي عكس كده، عنده حرارة في الدعوة. يعني تخيل لما يدخلوا عليه يجدونه يبكي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ليه؟ يصنفان من أهل النار لم أرهما. طب انت ما شفتهمش بتبكي ليه؟ امال احنا بقى اللي شايفين بعينينا الاصناف ديت وبنتحركش. ما هو الاصناف اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ده وجدت اهي في زماننا، ما كانتش موجوده في زمان. كاسيات العاريات النبي ما شافهمش، قال لم ارهما. الاقوام اللي معهم اصيات كاذناب البقر ما شافهمش النبي. طب احنا شفنا دول ودول، ما بالنا لا نتحرك، ما بالنا لا نبكي عليهم ونحرص على دعوتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج اللي يقول له هدي شويه، ما تزعلش قوي كده. احنا محتاجين يقول لنا حسوا، حسوا الناس في ضلال شديد، محتاج اللي يدعوهم ياخذوا بايديه. ان الله لا تذهب نفسك عليهم حسرات، ان الله عليم بما يصنعون. إن الله عليم بما يصنعون، يعني لا يخفى عليه أفعالهم. أنت فاكر إيه؟ إن ربنا لا يراهم؟ لا، ربنا عليم بصنيعيه. اهدأ، ما تقطعش نفسك حسرات عشان تقدر تكمل الدعوة وتستمر في حمل الرسالة. وهؤلاء الله عليم بصنيعهم ولو شاء لهداهم، أنت عليك الدعوة فقط. والحقيقة دي رب العزة نبه ليها النبي صلى الله عليه وسلم مكررها عليه كذا مرة، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، أنت بلغ بس، لا تدر نفسك عليهم حسرات، فلعلك دافع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أوعى تدفع نفسك أسفا عليهم وعلى آثارهم أن لا يؤمنوا. كل ده كان ربنا سبحانه وتعالى بينصح به النبي صلى الله عليه وسلم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. طريقتين دلوقتي، مرة وقفنا عند كلمة حسنا وبدأنا فإن الله يضل من يشاء، ومرة وصلنا. اللي شايف ان الوصل اولى يرفع ايده، واللي شايف ان الوقف اولى ما يرفع فيه. الهون اولى، الوصل ولا الوقف؟ اتفضل عبد الله. الوصل ليه؟ هو الوصل او الوقف على حسب المعنى. ايه المعنى اللي عندك ترجح فتصل؟ فإن الله يضل من يشاء، مش الأولى إن إحنا نوصل يعني. من زي لو سوء عملي فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. بدل ما أقف أقول إيه؟ أبتدي ابتداء بقى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لا مش وقفت كده، انت كده مش وصلت كده، وقفت. لا انا بقول يعني انت الاولى ليه؟ ان انت تصل. طيب يبقى ما تبداش، ما تقولش لا خليش. هو لو ابتديت هو ايه معنى تاني؟ ان انا هبدا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. طب ايه المعنى لما تصل؟ يعني اقول الان افمن زين له، هو اللي زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء. ايه علاقه الاثنين ببعض؟ ضربتهم ليه؟ والوقت اولى زي مثلا فمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا، بيستشعر الانسان معنا لا يستمر. يعني جبت السؤال بسؤال، ما هو دي زي الثانيه، اسالك الثانيه ليه برضه؟ اتفضل. الوصل الاول يا دكتور لازم يكمل الكلام، لازم ينتهي. طب ايه المعنى؟ ما هو لم ينتهي بقى ايه المعنى؟ وبين الله يعني كان ربنا سبحانه وتعالى كمان زينا له سوء وعمله رايه حسنه كده، كان الكلام يعني حسن على رد الدكتور الاول دكتور. ايوه الكلام كان ينتهي كده. في سؤال، السؤال كان هنا سؤال سهل. ما هل دي الاجابه؟ لا هي حديثة كفاءة اجابه. ماشي، ده عارف تفسيره. هنا اتفضل يا احمد. هو طيب يعني أخونا أحمد يقول إن كأن الجملة أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. خبرك إزاي؟ ها؟ فإن الله يظل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكنه قدم ما يسلي به قلب نبيه صلى الله عليه، قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني زج طب المصحف عنده محطوط على كلمة حسنا ايه؟ صدي؟ في مصحف محطوط عليه حاجة تانية؟ اه طب فضل. الله عز وجل يعني هو الثاني اللي فيه نفسه عامل فهو شايف انه حكمه، فالله عز وجل يستطيع ان يعني يرحب الضلال او يستعمل. طيب اتفضل. يمكن الوقت اولى عشان نقول فان الله يضل من يشاء بتوحي لنا القرار الشرعي، لو اردنا نفسه عمل القرار فقد رضى الله، فان الله يضل من يشاء ويهدي. تقدير محذوف. طيب عندكم كلمة من يشاء التانية عليها صري ولا عليها ايه برضه؟ برضك صري؟ تمام. يبقى نرجع للمعنى اللي قلنا احمد سعيد فعلا، يبقى كأن الجملة كلها مرتبطة ببعضها. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، طب فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لان دولت مزين لهم سوء اعمالهم وهم شايفين الضلال حسن، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى يضل ما يشاء ويهدي ما يشاء، فانت بتذهب نفسك حسرات ليه؟ كأنها الآية تقول لا تذهب نفسك حسرات على من زين له سوء عمله فرآه حسنا، لان الله يضل ما يشاء ويهدي ما يشاء. وصلت؟ طيب امال حطوا صلي ليه؟ مكان يحطوا لا، يعني لازم تصل عشان الجملة واحدة، ده معناها ان في احتمال لعدم الوصل الوقوف، ما وصلي معناها لك ان تقف ولك ان تصل والوسط اولى، مش كده؟ طب لك ان تقف ليه؟ اكيد في معنى، فهمتوني ازاي؟ ايه هو المعنى؟ المعنى انك تطلق لفكرك، انك تفكر في الجواب. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، المفروض انت بقى جوابك بتفكر واحد شايف البلاوي اللي بيعملها حاجة كويسة، يا ده مش هيجي منه خير ابدا، ده الراجل ده هيعوق الدعوة، ده الراجل ده هيتعبنا، ده مش هينفع معاه كلام، ده انا هقعد اكلمه بالحق هيجادل ويقول لي ان هو عليه هو اللي حق. شوف كل الافكار دي جات لك لما عملت ايه؟ لما وقفت. فوقفت لتتدبر، لتتامل ايه اللي يترتب على ذلك. واضح؟ ولهذا يرى بعضهم انك تقف وتفكر ثم تصل بعد ان فكرت لتعرف جواب هذا الذي فكرت فيه. واضح؟ مين يسمع الايه دي؟ فمن زين له قول ابو محمد. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. قول يا عبد الرحمن على صوتك. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. النشور. ما مناسبة ذكر هذه الآية بعد الآية السابقة؟ أولا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقد عرض أسباب الهداية، فهذه أدلة الإيمان بالله لمن شاء أن يؤمن. تذكر الرياح، وبعدها خلق الإنسان، وبعدها البحرين العذب والمالح، وبعدها الليل والنهار والشمس والقمر، الأشياء التي تقطع على كل كافر كل حجة وكل عذر، الآيات البينات. هذه هي المناسبة الأولى. المناسبة الثانية، مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية اللي فاتت فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ ها؟ في سبيل الهداية نزول الكتاب وإرسال الرسول، ها؟ كما أنه يرسل الرياح فتثير السحاب فيحيي الأرض الميتة والبلد الميت يحييه، كذلك يحيي القلوب بما نزل من السماء من الوحي. ودي كتير جدا كما جاءت في سورة الزمر وغيرها، انه بعد ما يقول لك حياة القلوب بالرسالة يذكر لك حياة الأرض بالإيه؟ بالمطر. فالمطر ينزل من السماء، والشرائع والوحي ينزل من السماء، كما يحيي المطر الأرض يحيي الشرع والوحي القلوب. قال الله: والله وحده سبحانه لا شريك له الذي أرسل الرياح، الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، وهو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. خلي بالك، أرسل فعل إيه؟ فعل ماضي. طب تثير مضارع، كان الطبيعي نحن نقول الله الذي أرسل الرياح فأثارت سحابا، مش كده؟ لكن جاء بالمضارع بعض الماضي لتستحضر أنت الصورة دلوقتي. شوف دلوقتي أمامك الزاهر وطار السحاب وزي يحصل كذا، يبقى نقلك من الماضي الذي هو القطعي الكائن إلى المضارع الذي هو الحاضر الذي نشاهده بأعيننا. فتصير الآية كأن الواحد شايفها بعينيه. فتثير سحابا، ما معنى تثير؟ فلان أثرني، يعني عيدني، أنا كنت هادي وساكن اتحركت، مش كده؟ دي الثورة، أثار الأرض، صح؟ طيب، الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، إذا كان السحاب كان ساكنا وجاءت الرياح عملت إيه؟ حركته حركة ثائرة. والمعنى ده لما نشوف أنواع الرياح، في رياح ساخنة وفي رياح باردة وفي رياح عادية لا ساخنة ولا باردة. الرياح الساخنة تثير البحار، تثير البحار فتتدخر فتصعد، تصير ايه؟ تصير سحبا. يبقى اثارت السحب اللي هي عبارة عن ذرات الماء اللي كانت في البحار، فثارت وهاجت وصعدت الى اعلى، دي رياح ايه؟ ساخنة. تأتي الرياح الباردة التي تكثف ذلك حتى يصير سحابا. ما هي الاصل اللي طالعة ديت ايه؟ قطرات. الاصل ديت ايه؟ قطرات متصاعدة. ايه اللي هيجمعها؟ ايه اللي هيثيرها بحيث تتحرك وتجتمع جميعا؟ الرياح الباردة. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا ساخنة وباردة. ساخنة تجمع السحب أو تجمع ذرات المياه، وباردة تجمعها سويا، ثم تأتي تيارات هوائية في طبقات الجو، خلي بالك، تدفعها وتزجها. ورد تفصيل ذلك في أكثر من موضع من القرآن، لكن جمعها هنا في كلمة، وهذا من كمال قدرته. قضية هائلة جدا وموضوع يستحق الوقت نقتقف وتفكر. الله يقولها في كلمة: الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. هي كلمة صحيح، بس الموضوع لا تطيقه ولا تستطيعه أمم. تعرفش من كده، ما تقولش عمله كده. الله يقولها في كلمة: الله الذي أرسل الرياح ساخنة وباردة وغير ذلك فتثير سحابا. فالرياح والسحب والأمطار آيات عظيمة جدا أعظم من خلق الإنسان، فتثير سحابا فسقناه، مين اللي ساقه؟ لا إله إلا هو، فسقناه إلى بلد ميت، ويقال ميت وميت واحد، عبر هنا الآن قال فسقناه إلى بلد ميت، ما قالش فتثير سحابا فنسوقه، قال فسقناه، أمر قطعي. فسبحان الله يتصرف في الأفعال ماضي ومضارع سبحانه وتعالى، لأن الزمن مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، يحقق ما شاء بما شاء من الألفاظ ماضي أو مضارع، أمور قطعية. فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا، أي بهذا الماء النازل من السماء، فأحيينا به الأرض، هذه الأرض الميتة والبلد الميت. لك أن تشاهد هذا طبعا، لهذه الخارقة، هذه الآية التي تحدث في كل لحظة والناس عنها غافلون في عجب العجاب، مشهد بهيج جدا. شوف كيف يكون صحراء صفراء جرداء، وتمر كده سحابة وينزل المطر، فإذا بها تهتز خضرة، وترتع فيها البهاء ويأكل منها الإنسان. من الذي أحياها؟ الذي يحيي الموت. فالأرض ميتة ولكنه أحياها. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، بعد أن كانت يابسة. فاستعارت استعارة، استعارة الإحياء للنبات والموت لليبس، لأن الحياة والموت دي صفة لمين؟ مش لجمادات، مش كده؟ دي استعارة لبيان الصورة فعلا كانت خاشعة. فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت، صار لها حركة وحياة والدنيا اتغيرت. قال الله عز وجل كذلك النشور، ك يعني مثل ذلك، مثل نزول الماء من السماء وإنبات الزرع من الأرض، النشور أيضا كهذا. يعني ايه كهذا؟ لأن يوم القيامة هينزل مطر من السماء، والناس هتكون قد بليت إلا عجب الزنت اللي هيبقى لعظمة العصر في الآخر دي، هتبقى كأنها بذرة، فينزل الماء وتنبت الأجساد من هذه البذرة، من هذه العظم عجب الزنت. قال كذلك النشور، زي ما بتشوف بعينك كده بذرة وينزل ماء وتنبت، هيحصل هذا للمخلوقين، ماء ينزل من السماء وينبتون هكذا. في بلاح هذه من عدم يحيي هؤلاء، من وجود، كانوا موجودين اصلا، ذراتهم موجود، يعلم الله سبحانه وتعالى. والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا، تثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور. نرجع تاني ليه مناسبة الآية دي باللي فاتت؟ أمرين، واحد ممكن ذكر الناس بعد الحل نشور واجب بعد عمل الكفاية والصلاة. أيوة، إيه مناسبتها باللي فاتت؟ السؤال إيه مناسبة الآية باللي فاتت؟ أيوة، إيه مناسبتها بقوله فإن الله يضل ما يشاء ويهدي ما يشاء؟ أسباب الهداية. ثانيا أن الذي يحيي الأرض هو الذي يحيي القلوب بعد موتها. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور. ما التي قبله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هي علاقة الحياة النامية في الموات والكلمة الطيبة والعمل الصالح. ارجعوا كده لسورة ابراهيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ده مناسب الذكر الآن الكلمة الطيبة. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وضرب المثال في سورة إبراهيم للكلمة الطيبة أنها كالبذرة اللي نبتت منها شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والكلمة الخبيثة بتقطع ملهاش أصل ملهاش جذور، تقطع كأنها اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. دي العلاقة بالاثنين. من كان يريد العزة الرفعة المنعة الاستعلاء، اللي عايز القوة والعزة والرفعة والمنعة والاستعلاء، فلله العزة جميعا بيد من لا يملكها إلا الله عز وجل. لله العزة جميعا، كأنه يقول فليطلبها منه لا من غيره. عايز عزة لفرد ولا عايز عزة لدولة ولا عايز عزة لأمة؟ العزة ليست بيد أحد إلا العزة لله جميعا، هو العزيز. فمن أراد العزة فليس إلا من سبيل العزيز. إذا ابتغيت العزة في سوى شرع الله أذلك الله. عايزين بلدنا تبقى أعلى بلاد وعز بلاد وقوة ومنعة، كل اللي هتقوله إن كان بعيدا عن شرع الله فلن تحصل عزة. العزة لله جميعا، مفيش استثناء، مش نسبة 99% وفي 1% عند غيري، كل العزة لله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. تعرفين ليه؟ لأن المشركين كان من أسباب عدم هدايتهم إن كان لهم عزة، هم قريش ولهم مكانة وقبائل العرب بتحترمهم وقبائل العرب كلهم كلها ما حدش يقدر يتعرض لهم، فكان لهم إيه؟ لون عزة، فخافوا على هذه السيادة وهذه العزة، كما قالوا في سورة القصص، كما جاء في سورة القصص إن نتبع الهدى معك متخطف من أرضنا. احنا دلوقتي لنا عزة، قبائل العرب محدش يقرب مننا، لكن لو اتبعنا الهدى معك وتركنا هذه الاصنام اللي بيجي لها العرب من كل حدب وصوب هنتخطف من ارضنا، كل العرب هتهجم علينا. احنا لنا لون عزة، انت هتفقدنا العزة دي. احنا لنا لون سلطان وقبها ومكانة، انت كده بتقول لنا كل ده يضيق. فبيحيي المعنى ده في قولهم لا، لو عايزين العزة، العزة كلها لله. ولهذا قبائل الكفر دي فين دلوقتي؟ وليس لها اي ذكر، وبقي ذكر محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لغاية القرن العشرين احنا فيه دلوقتي، او القرن الرابع عشر الهجري احنا فيه. يبقى مين اللي بقيت له العزة؟ ابو جهل لعنه الله، فلان قبحه الله وخلاص وانتهى اثار اكثر ما نسمع عنه شيء. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. اللي يشوف المسلمين في اول الدعوة ما يتخيلش ان دول هيكون لهم عزة ولا يكون لهم دولة ولا يكون لهم مكانة، ولكنه صارت له. العرب اللي كل الامم كانت بتحتقرهم، كل الامم كانت فارس والروم حضارات، ودولة الجفاه العراه الحفاه مش كده، كل الامم كانت بتنظر العرب دي نظرة احتقار. فارس والروم هما كانت القبائل العالية الاقوام اللي لهم مكانة، لكن العرب ده شوية ناس بيقتلوا في بعض وبيدفنوا بناتهم احياء مش كده. مين اللي نقلهم هذا؟ عزة الاسلام. من كان يريد العزة يطلبها منين؟ من الله، لأنه قال فلله العزة جميعا. فهذا دعاء إلى طاعة من له العزة. زي ما يقول إيه؟ من أراد المال فالمال لفلان، معناه إيه؟ روح اطلبه منه. انت عايز الموضوع ده، الموضوع ده عند فلان. يعني ايه عند فلان؟ يعني روح هناك روح اطلبه منه هو. انت عايز عزة؟ طيب اللي عنده العزة جميعا واللي له العزة جميعا هو الله. لا هذا في الآية قال عزة لله ولرسوله وايه اللي راح يطلبوها من مصادرها الصحيحة. طيب هذا معنى من كان يريد العزة كانوا يتعززون بعبادة الأصنام كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم ايه عزة. كانوا بيتخذوها ايه سبيل للعزة. كل ناس هتجتمع علينا احنا ها زي اللي عاملين ضريح ومام كده يقول لك ده بيقولنا كل حدا. في ناس بتجيلنا من امريكا في مشركين بيجوا من هناك شو عندكم بس ها. فبيتعزز بذلك بيتعزز بذلك من كان يريد العزة ها فلله العزة جميعا فليطلبها منه لا من غيره. من كان يريد عزة يطلبها فليطلبها من الله فلله العزة جميعا ليس لغيره منها شيء. فتشمل الآية كل من طلب العزة ويكون المقصود بها التنبيه لذوي الأقدار وألهمهم من أين تنال العزة ومن أين جهة الطلب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب لا إلى غير. ما معنى إن الكلم الطيب يصعد إلى الله؟ أولا ما معنى كلمة الكلم الطيب؟ تفضل. ذكر الله أعلى لا إله إلا الله مثل كلمة طيبة. كلمة طيبة الأساسية اللي هي إيه؟ ومن هذه الكلمة بشروطها وتحقيق معانيها يتولد كل شيء إيه؟ كل شيء طيب من القول والعمل. إليه يصعد الكلم الطيب. يصعد ليه؟ يعني يقبله. أو يصعد بمعنى تصعد به الملائكة لأنه بيكتبوا هذا العمل في الصحف ويصعدون بها إلى إيه؟ إلى الله. إليه يصعد الكلم الطيب. طب والكلم الخبيث بيصعد ليه؟ بيصعد ليه؟ لا يصعد ليه؟ الملائكة بتصعد بأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة وكلها تعرض على الله سبحانه وتعالى ولكنه خص الكلم الطيب بالذكر لبيان الثواب عليه اللي هو الحقيق بالذكر. وإلا فكل هذا يعرض بين يدي الله سبحانه وتعالى يعرض بين يدي الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب كل كلام يتصل بكونه طيبا من ذكر الله الأمر بالمعروف النهي عن المنكر انك تقول قال الله وقال رسول الله كل ده كلام ايه طيب. تلاوة القرآن قراءة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ده كلام ايه طيب. صعد الى سماء الدنيا علم الله به عرض عليه لكنه قال بعدها والعمل الصالح يرفعه يرفعه. خلي بالك وركز معايا يرفعه دي جملة الفعل يرفع مين الفاعل؟ الله ولا العمل الصالح؟ بناء عليه اختلف تفسير العلماء. شوفوا الضمائر بتلعب دور جامد في المعاني. يرفعه العمل الصالح يرفعه كما قال اخونا يحتمل يرفعه الله يعني يرفع الله العمل الصالح. يبقى يصعد الكلم الطيب ويرفع الله العمل الايه الصالح. لا ممكن يرفعه الضمير هنا المستتر يعود على الايه على الكلم الطيب. يبقى يصعد الكلم الطيب عائد على العمل الصالح ويرفع العمل الصالح الكلمة الطيب. يبقى كأنه قرن القول بالإيه؟ بالعمل. انت قلت كلمة التوحيد اللي هي الكلمة الطيب لا إله إلا الله تمام؟ طيب صعدت هذه الكلمة ايه اللي يرفع الكلمة دي لأعلى؟ عملك الصالح يرفعها. واضح المعنى ده؟ هذا المعنى يكون خفي. والعمل الصالح يرفعه فإيمانك يرفعه عملك. اللي يرفع إيمانك في أعلى عليين هو الإيه؟ كل ما ازداد العمل كل ما ازداد القول الصالح القول الطيب إيه؟ رفعة عند الله عز وجل. والعمل الصالح يرفعه. وقيل للفاعل يرفعه كلمة الكلم الطيب يعني يرفع الكلم الطيب العمل الصالح بناء على تفسير الكلم الطيب إنها كلمة التوحيد. ومثل كلمة طيبة اللي هي كلمة التوحيد. قال لك العمل الصالح ممكن يعمله مسلم ويعمله كافر لكن لا يرفع الا بالكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، يرفعه كلمة التوحيد. لا يرفع الى الله سبحانه وتعالى ولا يبلغ عنان السماء ولا يرفعك درجات في الجنة الا اذا كنت ايه؟ مؤمنا. فإن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل من هذه الأعمال ولا يرفع إلا ما كان منها خالصا لوجهه موحدا صاحبه. واضح؟ والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات، خلي بالكم حقيقة العزة اللي ذكرت في الآية دي هتصحح لك كل المفاهيم وكل القيم اللي عندك. تاني يا اخوان المعنى ده عشان بس تطور علينا ايه القران كده وما يعني ما بتاخدش وضعها في القلب، بتمر بسرعه فهمناها وبتعدي. لا لا، عايزينها تاخد وضع في القلب بحيث هتصحح كل مفاهيمك، حركتك في الحياه، عدل قيمك، عدل موازينك بميزان السماء، عدل الحكم والتقدير على الاشياء والنهج والسلوك والوسائل والاسباب. العزه بيد من؟ تاني. استقر هذه الحقيقه في قلبك عشان تقف بهذه الحقيقه امام الدنيا كلها، امام الدنيا كلها. العزه لله. طيب لو كنت انت لوحدك على الحق والعالم كله على الباطل، مين اللي يغلب؟ الله. انت لوحدك؟ انت لوحدك متأكد ولا كلام؟ ها؟ يعني لو انت لوحدك اللي بتقول لا اله الا الله وكل الناس كفرة، من العزيز؟ مين العزيز، انت ولا هما؟ مين اللي هيغلب، انت ولا هما؟ متأكد يا راجل؟ لا لا مش متأكدين. انا متأكد ومش متأكدين. تاني احنا الان امة عددها مش بالملايين، احنا خدنا في مليار وين. ها يعني ممكن تبقى القوه لينا ولا احنا امه مستضعفه وبتاخد بالمش عارف ايه على ايه؟ ها احنا ايه بالظبط؟ مش كده؟ طب هل ممكن يكون لنا عزه يعني، ولا شايفين مساله بعيده واحنا دول ناميه ودول كذا؟ العزه لايه بالظبط؟ ها للمؤمن بالله سبحانه وتعالى متاكد؟ طب ما ده ما حصلش اهو، ما احنا ملناش عزه اهوت واذل الشعوب وكل من هب ودب، حتى الدول اللي ملهاش قيمه عماله تنهش فينا مش كده؟ كالاكل تداعى الى قصعات. ليه؟ ليه؟ اتفضل. ما حققتش الايمان. الله لا يخلف الميعاد. احنا اللي ما حققناش لا الكلم الطيب ولا العمل الصالح. واضح؟ فبالتالي لم تتحقق لنا هذه العزه. فان العزه لله جميعا لازم تستقر في قلبك. شفتوا فاكرين الغلام؟ الغلام اللي كان امن وحده صح؟ وقف امامه حاكم كان بيقول ايه؟ انا ربكم الاعلى. هو كانوا بيعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، بيعبدوه من دون الله عز وجل. لم يستطع ان ينهي هذا الحق. العزه كانت للغلام. غلام. العزه كانت للغلام. في النهايه كل الناس قالوا امنا برب الغلام وانتهى الملك. الملك خد دوره سنه 2 10 20 30 100 وانتهى الموضوع، وبقي الغلام وذكر الغلام. مش كده؟ وبقي الغلام وذكر الغلام. فالعزه لله. لو كان غلاما ويقول قال الله، فالعزه والغلبه والمنع والاستعلاء لمن؟ لهذا الغلام. وان وقف امامه دول العالم واشد الطغاه. شفت القوه اللي بيولدها الايمان في قلوبنا يا اخواني؟ وبالتالي انت ما يشغلكش حاجه في الدنيا خالص غير حاجه واحده بس، ذنوبي ومعصيه. انا حققت الايمان وما حققتش الايمان؟ الايمان ده طاعات وترك معاصي. انشغل بتحقيق الايمان فالعزه لك والغلبة لك والمنع لك. هتنشغل عن اسباب العزة الحقيقية فلا عزة لك. فالمتخيل ان في عزة لأمة الاسلام بعيدا عن الاسلام يبقى واهم. العزة لله جميعا. تلجأ الى الله، تطبق شرع الله، تعمل ما امر الله، تنتهي عما نهى الله، يبقى هيحصل لك العزة. ما كانش بلا عزة لك يبقى زيك زي المشركين. فهذه الحقيقة تجعلك كريما ثابتا غير مزعزع، عارف طريق كويس، تعرف طريق العزة. ليس هناك سوى هذا الطريق للعزة. العزة لله جميعا. وبالتالي لن ينحني رأسه لمخلوق وإن تجبر، وان عصف طغيانا لن يخضع له. هو ما عندوش عز، انا هطلب العزة عنده؟ هتخيل هو كبير من الكبار وهطلب العزة عنده؟ هتملق له؟ ما عندوش عزة. ده لو عندك الحقيقة دي ثابتة في قلبك. فكثير من الناس الذين يتنازلون عن دينهم لاجل ان دوت هيديله مال وسلطان ومنصب وكذا، ده بيبتغي ايه كده؟ بيبتغي العزة عند غير الله، يذله الله ولا عزة له. يذله الله وان حصلت له لون عزة مؤقتة، لكنه في نفسه ذليل. خلي بالكم، لا تعصفه المؤمن ان العزة بيد الله سبحانه وتعالى، لا تحركه ابدا العواصف، لا فرد ولا دولة ولا وضع ولا حكم ولا مصلحة ولا اي شيء، لا قوة من قوى الارض ابدا تستطيع ان تقف امامه، لانه مؤمن ان العزة بيد من؟ انا مش خايف على حد، انا مش باقي على شيء. طب وظيفتك ومكانك ومشاريعك، الحاجات اللي عايز تحقق بها العزة، يعني ما العزة بيد الله مش بيد احد. المعنى ده لازم يرسخ في قلبك جيدا. اسباب العزة ووسائلها لمن يطلبها عند من؟ عند الله. ايه هي؟ القول الطيب والعمل الصالح. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ايه يعني اعمل ايه يا رب عشان تدينا العزة؟ اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اشتغل، اشتغل بالقول الطيب. قال الله، قال رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، دعوة ام معروف نهي عن المنكر. اشتغل في القول الطيب والعمل الصالح، ابدأ قيام ليل وصيام وبر وصلة ودعوة. قول طيب وعمل صالح هيرفعه العزيز اليه ويعزك، والعمل الصالح يرفعه. الى الان تحمل القلوب اجلالا لمالك والشافعي وابي حنيفه واحمد والثوري والاوزاعي وشيخ الاسلام وابن القيم. تسمع لسانك تحس بايه؟ انك قلت حاجه كبيره. اول واحد اليوم اللي بيعوز يحلى والدرس بتاعه يديله قيمه لك. وقال الامام ابن القيم رحمه الله ايه؟ بيقول لي كده يحس انه مبسوط قوي كده، ويحس انه ثابت، ويحس ان الناس هتتاثر. ليه؟ منين جات له العزه ديت؟ منين جات له القوه ديت؟ ان ابن القيم كان بيقول قال الله قال رسول الله، فحصلت له لون عزة، وهذه العزة انتقلت لكل من قال. قال ابن القيم وقال ابن تيمية وقال البخاري وقال احمد وقال. العزة لله اسماء بتهز القلوب. المستشرقين والعلمانيين لما بيسمعوا البخاري ومسلم بيتهزوا وبيحاولوا يشوهوا ويحرفوا، مهزوزين من الداخل. العزة لله. فهؤلاء لما كان قولهم قال الله قال رسول الله حصلت لهم هذه العزة. العزة خلي بالكم بتستقر في القلب قبل المواجهة. يعني مش عزة معناها لازم يكون في عدو، لا، ده له عزة في نفسه، في نفسه. العزة دي لو موجودة عند هذا المؤمن بيستعلي بها على الذنوب والمعاصي. تاني احنا قلنا القول الطيب والعمل الصالح يرفعه، مش كده؟ تمام. هذا العبد استعلى على شهواته، استعلى على شهواته اللي بتخليه يقع في الذنوب والمعاصي، يستعلي بها على كل اسباب الذلة. انا هنحني لغير الله؟ يعني مرت امرأة متبهرجة، انا هذل نفسي وانظر لها. خلي بالك هيستعلي، هيستعلي ليه؟ ذنب بيذله. تخيلوا بقى راجل كده محترم اللي احنا شايفينه ده، اذا انه ماشي وراها كده واتبع خطواتها، تخيلوا مستني كلمة منها، مستني رنة. شفتوا قد ايه اذل نفسه؟ ذليل جدا. وعشان كده لو حصل انه تزوجها ووجد ان الامور انقلبت، يقول انا اللي عايز اضرب بالجزم. ليه يا عم؟ انا اللي ذليت نفسي بيها من اول مرة. هو فعلا كده، هو ذليل من اول مرة. في واحد بيستعلي، بيستعلي. انا عايز ايه؟ انا عايز سعادة، عايز امرأة صالحة. طب ما العزة عند الله. عايز امرأة تطيعني وتسمع كلامي و و و، ما العزة عند الله. لو ابتغيت الزواج بغير طريق الله هيذلني بهذا الزواج. لغايه العزه من سواء تلاقي شقائك كله جاي من الباب ده وذلتك كلها جاي من الباب ده. وكثير من الرجال عمال يدور بالليل والنهار ويسعى ويدح ليه؟ يقول لك عشان الست ما هم مش راضين بحاجه وعايزين وعايزين وعايزين، لانه دليل لها من اول خطوه من اول نهر. فمسائل في العزه والذله دي مساله عاليه جدا، مش في مواجهه العدو، لا لا لا، ده كانوا اعزه في انفسهم ابتداء في الامر والنهي. فكان بيعتز بامر الله الملك العلي العزيز اللي بستمد منه اسباب العزه والقوه، يقول لي ما تنظرش خالص، يبقى القوه والعزه في ان انا ما انظرش، ليه مكانه. عشان ده الاخ اللي بهذه الصوره مش المداهن في اي مصلحه متبرجه وغير متبرجه وملتزم وغير ملتزم، الكل بيحترمه، غير اللي بيذل نفسه مهان. ده الكلام ده في الدنيا، ده غير اهانه الاخره، لسه ده موضوع تاني خالص. انا بتكلم عن العزه اللي في الدنيا اللي بتحصل له. ان كان يريد العزه فلله العزه جميعا، يستعلي بهذه العزه على كل الشهوات المذله، كل الرغبات القاهره. ايه اللي يخليك تروح عمال تتنحس لفلان وعشان كذا وعشان ده؟ عشان ايه؟ عشان عنده مال وانت عايز مال، وبتظن ان المال ده هيحقق لك ايه؟ عزه. بقى اللي معاه قرش يساوي قرش، هتضطر تداهن فلان وتتملق لفلان فيله ابتغيت العزه عند سوى الله عز وجل. خلي بالك، فمن ذل نفسه لله اعزه الله عز وجل. اللي هيذل نفسه لغير الله هيبقى بقى، لانه هيذل نفسه لكل المخلوقين، ده معاه مال وده معاه سلطه وده معاه يديله شهاده وده معاه يديله تقدير وده معاه يديله مش عارف ايه، كل واحد معاه حاجه هو في في في, في نظري، ولكن الامر كله بيد من؟ بيد الله العزه. فاذا استعلى على هذه، خلي بالكم، لن يملك احد بعد ذلك ان يستذله. يبعثوا له كده من امريكا كده، يبعثوا له يقولوا له هتاخد 3 مليار 3 مليون وهنعمل كذا، بس اعمل كذا، مش يا ابني انت بقى 3 مليار، انا من امتى اذلت نفسي اصلا للدنيا؟ فاهم؟ شايفين بقى الاستعلاء، لانه ابتداء ما كانش بيذل نفسه للدنيا. فلما تجي بقى في دول بقى، مش اشخاص بقى، مش واحده مره ولا واحد معاه مال، لا لا لا، ده دوله بقى من الدول وبتغريه، كما ارسل ملك غسان الى كعب ابن مالك لما اعتزلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهجروه 50 يوم، تعالى لست بقوم اذلاء، احنا عندنا عزه وهنعزك ونديكم، راح ماسك الرساله بتاعته رماها في النار، شقها وسجرها في التنور، لانه فاهم عزه ايه يا ابني بتتكلم معاه وقت ده انت اهو، رغم النبي ما بيكلموش وكل اصحابه ما بيكلموش، ما قاطعيني ليه؟ لله، عشان ما خدش في غزوه تبوك؟ لا، العزه عند الله، انا هدني مع بتوع ربنا دول، انا مش هسيب بتوع ربنا، لان العزه عند الله. تعالى يا عم لسه في قومنا ذله، تعالى نعزك ونعرض، وعرضوا عليك كل حاجه، هنخليك من ضمن الملوك بتوعنا والرؤساء، وسيبك من المخاصمينك ما بيكلموكش كلهم دول. لا لا، من كان يريد العزه فلله جميعا. اليوم قد تجد الانسان مقابل الذل لشيء من المال خرج على الاخوه وعلى المشايخ وعلى كل حاجه، مقابل ذل لشيء من امور الدنيا. فاللي بيستعلي على الدنيا بعد ذلك يحصل استعلاء على ملوك الدنيا، وبالتالي لا يملا عينه الا رب العالمين. قال الله ولا ما قالش الله؟ قال رسول الله ولا ما قالش رسول الله؟ وثابت. يغروه ويعرضوا عليه، عزيز عزيز، عينه مليانه. فاهمين ازاي؟ عينه مليانه، لكن اللي اذل نفسه من الاول بالشهوات والمعاصي والذنوب هيدنه طول عمره ذليل. ده غير الذله بقى اللي في الاخره والاهانه والعذاب المهين في نار جهنم. اذا العزه مش عناد، مش استكبار على الحق، مش تشامخ بالباطل، لا لا لا لا، العزه ليست الطغيان الفاجر الذي يضرب في تجبر واصرار، لا، ليست اندفاعا باغيا يقول دي عزه ودوله عزيزه، لا لا لا لا، العزه تكون بالذله لله رب العالمين، استجابه له سبحانه وتعالى، استعلاء على النفس، هي دي العزه الحقيقيه. قال والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ما خلي بالك، ما معنى يمكرون السيئات؟ يعني يمكرون المكرات السيئات. السيئات دي وصف لإيه؟ للمكر بتاعهم. يمكرون مكرات سيئات، واضح؟ والذين يمكرون السيئات يعني يعملون الأعمال السيئة هم المشركون، لهم عذاب شديد. طب ومكرهم بليل والنهار؟ قال ومكر أولئك هو يبور. يعني يبور يعني يخسر، تجارة بائرة يعني تجارة ايه؟ خاسرة، يبطل ويهلك. وكنتم قوما بورا يعني هالكين، ومكر أولئك هو يبور، مش هيحصل لهم به عزة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. والذين السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والذين يمكرون السيئات طلبا للعزة والكرامة والغلبة الموهومة المزعومة، قد يظهر للناس في الاول انهم اعلياء وانهم اعزاء، ولكنهم في الحقيقة اذلاء ليسوا باقوياء. قول الطيب هو الذي يصعد الى الله، العمل الصالح هو الذي يرفع اليه سبحانه وتعالى، وبهما تكون العزة في معناها الشامل الواسع. اما المكر السيء قولا وعملا ليس سبيلا الى العزة باي طريق، حتى لو حقق في بعض الاحيان في وقت مؤقت ما يظهر للناس انه عزة، بعد قليل نراهم يفرون من قصورهم ويذلون انفسهم لاذل الدول في العالم، يذلون انفسهم. قال الله عز وجل ومكر اولئك هو يبور ولا يبور؟ مش معنى هو المفروض ومكر اولئك يبور؟ قال لك هو، يبقى كان ده تخصيص لهذا المكر، هذا المكر هو الذي يبور، اما العمل الصالح وقول الطيب ما يبور ابدا، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. اعملوا لله واثبتوا على شرع الله، واعلموا يقينا ان العزة لله جميعا، فمن اراد العزة فليطلبها منه سبحانه، وسبيلها القول الطيب والعمل الصالح. كل قول خبيث يبعدك عن هذه العزة، كل عمل غير صالح يبعدك عن هذه العزة، كل ذنب وكل معصية بقول او عمل تبعدك عن هذه العزة وتذله. فمن كان يريد العزة يحقق نفسه الكرامة ويصونها عن المهانة ويرفعها في الدنيا والآخرة، يحقق العزة في الخلق ويحقق العزة عند الملائكة ويحقق العزة عند باريه سبحانه وتعالى في الجنة، ليس سبيل العزة إلا هذا السبيل. نجيب بقى اللي خدناه اليوم كله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا على ما تم دراسته اليوم. السؤال الأول، ما ما معنى تذهب نفسك؟ حسرات بلد ميت، النشور. ايه معنى النشور؟ ايه الفرق بين البعث والنشور؟ طيب ايه الفرق بين البعث والنشور؟ لا، ينشر من الارض ويبعث الى ارض المعاد. يعني انتوا هتخرجوا من الارض، واضح؟ واضح شباب؟ ثم بعد ذلك انت خرجت من القبر بتاعك، ستبعث الى ارض المحشر، واضح؟ ففي نشر وبعث. عشان كده اللي بيفسر النشور بالبعث، لا، هما الاثنين هيؤدوا في الاخر لشيء واحد، لكن دي جزئيه من الفعل ودي جزئيه. طيب يبور، ما معنى يبور؟ طيب بين السؤال الثاني، بين الفاعل في الجمل التالية. أفمن زين له، زين له والفاعل حذف وجاء مقام نائب الفاعل. مين الفاعل بقى المحذوف ده؟ الشيطان. طيب يرفعه، يرفعه كم تفسير ديت؟ طيب السؤال الثالث، اذكر من الآيات ما يدل على المعاني التالية. من وسائل الشيطان في إغواء الخلق، من وسائل الشيطان في إغواء الخلق آية الله في الرياح ونزول المطر. التحذير من اتباع الهوى فين ديت؟ فمن زين له سوء عمل اتبع هواه وشاف ان هواه. احياء الارض دليل على البعث. عرف العزة تعريفا شرعيا. ايه العزة بقى؟ احنا بقى في عظيم العزة، العزة، العزة. ايه العزة؟ طاعة الله، طاعة الله. العزيز من اطاع الله، والذليل من عصى الله. عرفوا العزيز من اطاع العزيز، والذليل من خالف امر العزيز. كنا بالله فأعزنا الله الإسلام والتحالي الإسلام. كل ما هتمسك في الإسلام وتدعو للإسلام هتعز تبقى نادر، كل ما هتترك الإسلام ستذل. ده في الدنيا قبل الآخر، قبل الآخر. ما تقولون في يحيى عليه السلام؟ عزيز طبعا، يذكر في الكتاب ونتلوه في المحاريب، وانتهى عصره بقاله آلاف السنين ولازم نقول يحيى، رغم انهم قتلوه لكن بقي ايه؟ عزيزا. ليه؟ من في جناب العزيز، يتبع شرع العزيز، يبلغ رسالة العزيز حتى لو قتلوه. لازم نعرف معاني العزة يا شباب عشان نعيش أذلاء، نعيش أعزاء ونموت أعزاء ونبعث أعزاء فعلا. العزة كل ما تيجي تعمل ذنب اتأكد ان ده ذلة. الذنب ده هيخليك اذل الناس. اي والله. والجزاء من جنس العمل. هيذلك في الباب اللي انت اعتدت فيه. فاطلب الدنيا بعزة. اطلب الدنيا بعزة. بعزة العزيز سبحانه وتعالى. تاخدهاش بحرام ابدا. ابدا. ما تاخدها بحرام. تاخدها بحرام ليه؟ خليك عزيز. انت عزيز بدينك او بشرع ربك سبحانه وتعالى. عزيز بالعزيز سبحانه وتعالى. تاخدها بحرام ليه؟ ليه حاجة عزنا حرام تاخدها ليه؟ تذل نفسك ليه؟ ذل نفسك لله لاتباع شرعه يعزك. وتأتيك هذه التي تركتها في سبيله يأتيك اضعاف اضعاف. يوسف الصديق عليه السلام تأتيه امرأة العزيز متزينة متهيئة وتعرض نفسها في عز. ازاي ازاي ازاي يقابل الاحسان بالاساءة؟ ازاي خدت ربنا سبحانه وتعالى في عز؟ طب ايه اللي حصل؟ اخر السجن. يبقى تزل ولا ما تزلش؟ لا ما تزلش. ده لا يزال اختبار قائما عشان يخرج بعد ذلك يكون على خزائن الارض. وقالوا انه بعد ذلك اعادها الله سبحانه وتعالى الى شبابها وريعانها وتزوجها يوسف. ورد كتب تاريخ ذلك. وان لم يرد ذلك العزة اللي حصلت يوسف الان لما نقرأ يوسف ها نشعر بايه؟ بعزتي. بعزتي. لما نقرأ فوق الصحابة عرضوا عليك في سجن فلان فلانة من الجميلات وفلانة ولا يتحرك. تخيل دلوقتي تحس ان هو ايه؟ عزيز. مش واد بيجري ورا البنات. مش راجل بيجري ورا المال. مش واحد بيجري عشان عايز يحقق. لا. الاهانة دي مش ليه. عزيز بربي سبحانه وتعالى. طيب السؤال بعد كده يبقى مطلب العزة ها لا يعز احد الا بطاعته.